أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع: أسباب النزول. ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين. أسباب النزول، هذا المبحث يتكلم عن أسباب النزول، يعني ما معنى هذا؟ أنه يتكلم عن الآيات التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب كل آية؟ هل كل آية لها سبب؟ أم أن بعض الآيات لها أسباب والبعض الآخر نزل ابتداء؟ وما هي الحكم من ذلك؟ ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: ما نزل ابتداء وما نزل مرتبطا بسبب. كما قلت لكم، القرآن الكريم إما أن يكون قد نزل ابتداء، يعني قصة سيدنا موسى مثلا، يعني في قصص وفي آيات قرآنية ليست لها سبب، هي الله سبحانه نزلها وعلمها نفسه. وفي آيات نزلت بأسباب، هذه الأسباب يسألك عن الخمر والمسك الكرسي، يسألك عن الروح، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل إيه؟ تنزل آية، أو في أحوال في غزوة أحد، في غزوة بدر، ففي سبب معين تنزل عليه الآية. طيب، ما هو سبب النزول؟ ما معناه؟ هو ما نزل في الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. بمعنى أنه لو أن حادثة وقعت أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية بجواب أشيل، يعني في سهنة، يعني اشطب السهنة، نزلت الآية بجواب هذا السؤال وبيان تلك الحادثة. كما قلت لك، هنا هذا سبب النزول، يعني بتنزل الآية، تنزل حادثة، تنزل شيء حادث، فينزل تنزل إيه؟ ينزل القرآن الكريم، ينزل القرآن الكريم يبين إيه؟ هذه الحادثة. يعني كل المسلمون محتاجين لتبيين هذا الحكم، لتبيين هذا الحكم تنزل آية، كما ذكرنا وتكلمنا عن أوس، عن من أوس بن الصمت، يعني آيات بتنزل بخصوص شيء، فيحتاج المسلمين لحكم، ف تكون هذه ايه، يكون هذا ايه، هذا الحكم. وخول بنت سعلبة، نعم، وإلى ذلك. نعم، طريقة معرفة سبب النزول. قال الواحدي رحمه الله: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا من يعني المعول عليه الصحابة، المعول عليه الصحابة، يعني لا يجوز، يعني لا يجتهد في هذا، يعني لا يتعلم يقول هذه الآية ممكن أن تكون لنا السبب كذا وكذا، هو بيجتهد من عندي، يعني هو ما عنده عندي هو يجتهد، لا، الإجتهاد لا يكون في الأحكام. أما في أسباب النزول لابد وأن ينص الصحابي على أن هذه سبب نزولها كذا وكذا، ما فيها اجتهاد. نعم، حكم قول الصحابي في سبب النزول هيكون لها حكم الرفع. طبعا أنت تعلمون في مصطلح الحديث أن فيه آثار تأخذ حكم الرفع وآثار تأخذ حكم الوقف، صح؟ وآثار تكون مقطوعة. فالآثار التي تأخذ حكم الرفع، عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إيه؟ مرفوع. وبعض الأشياء يقولها الصحابي وتأخذ حكم الرفع، تأخذ حكم الرفع إذا كان هذا القول لا يؤتى بالاجتهاد. بمعنى سبب النزول أو الكلام عن النار والجنة، كما عن الجنة والنار، الصحابي لا، لو قال الصحابي في الجنة فيها كذا كذا والنار فيها كذا كذا، لا نقول أن هذا موقوف على الصحابي، بل نقول أن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لسببين. السبب الأول، الصحابة كلهم عدول، فأي شيء يقوله الصحابي فهو عدل، وهذا الشيء الذي قاله ولو لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا ينسب إلى الصحابي، لأن الصحابي هذا من علم الغيب لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، فطالما أن الصحابي قال فيه شيء إذا هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أسباب النزول، لو قال الصحابي هذه الآية نزلت لأنه قد حدث كذا وكذا وكذا، نقول هذا حكم الرفع، لأن هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن هذه الآية نزلت عن النبي لما جاء للنبي، إذن أما هذا الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم الرفع. وطبعا أخذ حكم الرفع فهو طبعا أصبح الأمر أصبح سبب النزول ويؤخذ به. حكم قول التابعين سبب النزول، لو حكم الرفع إلا أنه مرسل، التابعين عندما يقول هذه الآية نزلت في كذا وكذا لا نأخذ رأي التابعين أو كلام التابعين مباشرة، لأن المفروض التابعين يأخذ عن من؟ الصحابي، والصحابي يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تابعي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي لو كان سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان قد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لاقى النبي صلى الله عليه وسلم يصبح إيه؟ صحابي. فلما أنه تابعي، فلما أنه تابعي فإنه إيه؟ فإنه قد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو سمعه من الصحابي. لو كانت المشكلة هل هو سمعه من الصحابي؟ ما كانت المشكلة، يعني لو احنا تأكدنا ان هذا التابعين سمعه من الصحابي ولكن هو لم يذكر اسم الصحابي، هل نعتبر ان هذا الاثر له حكم الرفع ام لا؟ سؤال مرة اخرى، لو احد التابعين قال هذا حديث سبب نزوله كذا وكذا، ونعلم نحن أن هذا التابعي أخذ هذا الكلام من الصحابي، هل هذا الأثر له حكم الرفع أم لا؟ من يجيب؟ لا. لا الذي يجيب فعل. ها؟ لا. لا لما؟ لم يأخذ المحصول. أقول لا يأخذ حكم الرفع لأنه لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يمكن يأخذ. لأنه هو شفقت الصحابي. نعم. لا يأخذ حكم الرفع لأننا نقول أن التابعي وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نحن نعلم أنه سمع من إيه؟ من الصحابي، والصحابة كلهم عدود، إذا هذا إيه؟ هذا وجود الصحابي أو عدم وجوده لا إشكال فيه طالما أنه عدل. لكن المشكلة لو قلنا أن هذا التابعي قد يسمع من الصحابة وقد يسمع من التابعين، كبار التابعين سمع من الصحابة، هذا ما في إشكال، أما كبار التابعين سمع من إيه؟ من الكبار، إذن هذا لا يأخذ حكم الرفع. لو علمنا أن قول التابعي بينه وبين النبي الصحابي يأخذ حكم الايه؟ الرفع. لو علمنا أن قول التابعي بينه وبين النبي تابعي آخر وصحابي هذا لا يأخذ حكم الايه؟ الرفع. التثبت في القول في سبب النزول، أي حتى لا ندخل في قول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار. قال محمد بن سليم سألت عبيدك عن آية من القرآن فقال اتق الله قل فندى ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. إذا لابد من التثبت، لا تقول هكذا هذا سبب يعني وأنت لا تدري هل هذا حديث صحيح أم لا وهل هذا منسوخ. ولهذا عندما تدرس في أسباب النزول لابد أن تدرس كتابا محققا حتى لا تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير أو عن القرآن بغير علم. فوائد سبب النزول، يعني لما ندرس هذا المبحث ولما هذا المبحث اللي هو في علوم القرآن سبب النزول، لما هذا؟ أولا الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنه، يعني أنت عندما تعرف سبب النزول تفهم إيه؟ تفهم معنى الآية. على سبيل المثال أشكل على عروة بن الزبير أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. هذه الآية في شعائر الحج، احنا عندنا من ضمن أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، هذا ركن أركان الحج. فعروة بن الزبير عندما قرأ قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا جناح أن يطوف إيه؟ يعني كما أننا نقول يعني لا إشكال أن يكتب فيه، إذا لا جناح عليه أن يطوف بهما ولا جناح عليه أن يطوف، صح ولا؟ مفهوم الآية. أما يقول الله لا فلا جناح عليه أي يعني لا جناح على الحجاج، يعني ممكن يطوفوا بين الصفا والمروة، نفهم نقول إيه؟ وممكن أقول إنه إيه؟ طب كيف يكون كيف تكون آية تحمل هذا المعنى؟ وقد علمنا أن الصفا والمروة إيه؟ رخم أركان أشكل على عمر بن الزبير، فماذا قالت له أمنا عائشة؟ وذلك أن الآية نفت الجناح ونفس الجناح يدل على الفرضية، فسأل خالته يعني عروة بن الزبير يبقى هو أخو عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وكلهم أبناء ها الزبير بن عوام، والزبير بن عوام كان يتزوجها بمين؟ بأسباب بنت أبي بكر، وأسباب بنت أبي بكر هي أخت من؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فسأل خالته السيدة عائشة فأفهمته أن نفي الجناح ليس نفي الفردية، إنما هو نفي لما وقر في أذين المسلمين من التحرز من السعد، يعني كان المشركون قبل الإسلام يسعون بين الصفا والمروة، كان في صنم هنا وصنم إيه؟ هنا في صنم أصنام موجودة، فكان المشركون قديما قبل الإسلام يسعون بين الإيه؟ بين الصنم والصنمين، فلما أتى الإسلام أصبح المسلمون متحرجون، هل يسعون في المكان الذي كان قديما في أصنام؟ فنفى الجناح، قال لا إشكال افعل، يعني لا إشكال في هذه المسألة، ليس من أجل فعل، ولكن المسألة الإيه؟ كان وجود أصنام أم لا، فعلمنا من ذلك أن نفي الجناح ليس في أن تسعى أو لا، ولكن في أن القرآن بيرفع الحرج عن المسلمين أنهم يسعوا في هذا المكان الذي كان فيه أصنام، حتى أمنا عائشة وهذا يدل على أنها يعني عندها علم عالي جدا من عائشة. انظر ماذا قالت، تقول في آخر الفقرة، لو أراد الله نفي الفرضية لقال لا جناح عليه ألا يتوى فيهما. هذا يحتاج علم وحتاج عقل. تقول من عائشة لو الله أراد نفي الفرضية لقال فلا جناح عليه، لو أراد الله نفي الفرضية لقال لا جناح عليه ألا يتوى فيهما، يعني لقال الله لو كان ما في فرض وجائز تسعى أو لا، لكن قال الله فلا جناح عليك ألا تتطوف، يعني لا إشكال لو تركت الطواف. هنا نعرف أنه هو نفى الفرضية، لما يقول لك لا إشكال أن تترك الطواف فهمنا أن ترك الطواف إيه؟ جائز، لكن هو يقول هنا لا جناح عليك التطوف، لأنه هو يعني كما أنا أقول لك من إيه؟ تقول لي أنا توفقات الدرس ولكن أخشى الكرسي ممكن إيه؟ يقصر ولا جائز، قالك لا تعالى لا جناح عليك تعالى وكرحت الدرس، أنا لا أقصد يحضر أو لا يحضر، ولكن أقصد إيه؟ إن لا تخاف من هذا الإيه؟ الكرسي. كذلك هو القرآن يرفع الحرج عن المسلمين في أن يطوفوا في مكان كان يطوف فيه المشركون قديما بين الصنمين. ومن ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هنا لو أنت قرأت الآية أنت طبعا تعلم أن العدة عدة المرأة ثلاثة إيه؟ قروء، ثلاثة أشهر، ثلاثة إيه؟ قروء، بمعنى أن المرأة لو طلقت وأردت أن تتزوج فلا بد أن يمر إيه؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاثة إيه؟ حيضان. طيب في نساء لا تحيض، لا يحضن، يعني وصل سن معين لا يحضن فيه أو عندهم مش إشكال، وفي نساء وفي بنات صغار ما زلنا إيه؟ لم يحضن. طيب هؤلاء كيف نتعامل معهن؟ فالله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة إيه؟ أشهر، ثلاثة إيه؟ أشهر، خلاص لا نحسب بالقروء، لا نحسب بالحيض، لا نكون حيضة اثنين ثلاثة، لأن ممكن ست حيضات تأتي في شهرين، تأتي بإيه؟ الحيضات في شهرين، لكن الآن نحن نكون إيه؟ ثلاثة إيه؟ أشهر. طيب لكن اقرأ معي مرة أخرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إذا كان في إيه؟ شيء هنا إيه؟ شك، يعني شككتم فعدتهن إيه؟ اقرأ معنا. فقد أشكل على بعض الأئمة ذلك في قوله تعالى إن ارتبتم حتى قال الظاهرية بأن الآيسة، الآيسة هذه التي لا تحيض، بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، يعني وكأنه ممكن يفهم إنها لو لم تشك فإذا لا عدة إيه؟ على يعني عدتها ثلاث شهور لو شكت، طب ليس الشك الشيء وهي تعلم انها لا تحيض، فممكن يفهم انها ان شكت عليها عده ثلاث شهور، ولا لو تشك ليس عليها ايه عده، فانها هكذا. طب سبب النزول وقد أزال هذا الإشكال سمع النزول، لأنه لما نزل الآية في سورة البقرة في عدد النساء قتيلة بقي عدد من عدد أو عدد من عدد الصغار والكبار فنزلت الآية، وهذا خطاب لمن لم يعلم وارتاب عليهن عدة أم لا. يعني هنا الخطاب ليس موجه للمرأة هل هي تشك عندها حيض أو لا تشك عندها حيض، إنما ذا تحيض أو لا ماذا ولا لم أصبحت لا تحيض، ليس الخطاب لهذه المرأة بل الخطاب للذين قالوا هل نحن عند أم لا أصلا. يعني الآن العدد نزلت في المرأة الحائض، وعلمت الحائض أنها لو طلقت فإنها تعتاد بثلاثة إيه حيضات خلاص. فجت مجموعة من النساء قلنا طب نحن لسنا إيه رحيض، فهل نحن عند أم لا؟ هؤلاء يستاذوا هل هم عليهم عدد أم لا؟ لأنهن إيه لا يحضن. فقال الله لهم أنتوا شككتم هل عليكم؟ لا عليكم عدد ثلاثة إيه؟ شهور. ليس المقصود بأن المرأة عندما تعلم أنها علمت خلاص أنها عندها عدة عليها عدة فلو شكت هل هي بتحيض أم لا، ليس خطاب لهذا بل خطاب لهؤلاء النسوة التي ظننا أنهن يعني بعد علمنا أنهن ليس لا يحضن، فقلنا هل نحن عين عدة أم لا؟ فالقرآن قال لهن نعم عليكن إيه عدة. الأشياء يا أخوانا أننا بسبب النزول نعرف أن احنا إيه نفسر الآيات، وكذلك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله. بعض الناس يظنون هذا يقول إذن أينما تولوا فسمى وجه الله، الواحد يصلي في أي إيه أي اتجاه. هذه الآية نزلت في النافلة، نزلت في الإيه في النافلة، يعني أنت وأنت في النافلة وأنت فين في النافلة في السفر، النافلة فين في السفر، تتوجه أي اتجاه، أنت ركب الدابة ركب القطار ركب السيارة وبتنفل صلي لأي اتجاه، أما الفرد لابد أن تستقبل إيه القبلة. فلما علمنا أن هيك معنا فلما علمنا أن الآية نزلت في النافلة، لما علمنا أن الآية نزلت فين في النافلة، فإذا أينما تولوا فسمى وجه الله وجه الله. لكن لو أننا لا نعلم أن نزلت في النافلة لقلنا أن الواحد في إيه يصلي في أي إيه أي اتجاه. فهمت يا خالد؟ فهم هذا؟ طيب في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. هذه الآية يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، بعض الناس ظن إن فيها إباحة الخمر، ليس عليك جناح أن تأكل وتشرب طالما أنت تتقي الله. نعم، لكن هو يظن كيف أنه شرب الخمر محرم لمن لا يتقي الله، يعني واحد يشرب الخمر ويفسق ولا يصلي ولا يصوم هذا محرم عليه، أما الذي يصلي وعلى خير يمكن أن يشرب إيه الخمر. لو فهم هذا فهم من سياق الآيات نقول له هذه الآيات نزلت في الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر، قبل إيه أن تحرم الخمر. فقال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا الصلاة ثم اتقوا وأمنوا، يعني هم ليس عليهم جناح قبل أن يعرفوا أن الخمر محرم طالما أنهم كانوا إيه يعملون بإيه الصالحات. فبسبب النزول علمنا انفك هذا الإيه هذا الإشكال. الفائدة الثالثة، هو نحن قلنا الفائدة الأولى الثانية ما ايه ده تحت الايه على طول يعين على فهم الحكمه التي يجتمع عليها التشريع، وذلك مثل ما اذا عرفنا سبب تحريم الخمر عرفنا الحكمه في التحريم اذا انها توقع العداوه بين الناس وكذا. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. نحن نزل الله هذه الآية لأنه إيه إذا تحريم الخمر حتى يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الفائدة الثالثة رفع الحصر، يقول الشافعي رحمه الله في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسق وهذا الغني الدائم. طيب ايه رفع الحصر هذا؟ يعني لا تظنوا ان هذه الآية محصورة على بعض الأشياء فقط. كيف هذا؟ عندما نقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون، وكأن هنا في حصر، يعني ما في شيء محرم إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير أو شيء غير غير الله به، لا في أشياء محرمة أخرى رأيها. طب ولما الآية هنا؟ طب ما هو اللي يقرأ الآية يظن أن هذه فقط المحرم، ما في محرم آخر. فبسبب النزول تعرف أن هذا ليس هو المقصود. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المحاجاة، يعني تحدوا الله، تحدوا الله، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرم إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم الحلوى فنقول له لا آكل إلا الحلوى. والغرض من المضادات لن نشوى الإثبات على الحقيقة. يعني عندما أنت تقول لي لا تلبسنا اليوم إلا علم القرآن، فأنا أنت بتتحداني، أنت ليس لك حق أن تقول هذا وبدون استئذان وتتكلم بصوت بطريقة سيئة، فأقول لك طب أنا اليوم لا أدرس إلا علم القرآن، فأنا لا أنا أقول لك لن أدرس إلا علم القرآن. ليس مقصود الآن أني أقول لا أدرس شيء آخر، ولكني المقصود أن أنا إيه أتكلم معك بنفس أسلوبك، أنت بترغمني على أفعل شيء ليس محقق وأنا أتكلم بعكس كلامي. فإنه مثل الأعلى الكفار قالوا نحن سوف نحل الميتة ونحل لكذا، يحلوا أشياء الله حرمها، فربنا يقول لهم ليس عليكم يعني لا محرم إلا هذه الأشياء التي أنتم أحللتموها. فإذا هذه منزلة إيه؟ إن نحن نأخذ الكفار على عكس إيه؟ على نقيض كلامهم، وليس المقصود هذا فقط، بل كل ما حرمه الله في الكتاب والسنة فهو حرام. الفائدة الرابعة معرفة الاسم الذي فيه الآية في ذلك نفي التهم عن البريء وإسناد الفرد الأهلي، يعني في نفي التهم عن البريء لما ردت السيدة عائشة على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هذا كان من إيه؟ من ملوك الدولة الأموية، حينما اتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، أخوها اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر، بأنه الذي نزل فيه قوله تعالى والذي قال لديه أف لكما أتعدينني أن أخرج قد خلت كل من قبلي وهم ينسغذين الله وإليك آمن، فهو بيقول له مروان هذه الآية نزلت لأخيك أو نزلت عبد الرحمن. طيب لما نحن نعلم سبب النزول ونعلم أن الآية هذه نزلت في فلان الفلاني، يبقى إذا نحن برأنا إيه؟ برأنا عبد الرحمن، صح؟ صح؟ لما نعرف احنا سبب نزول هذه الآية انها نزلت على فلان، فلما نزلت على فلان ويأتي رجل اخر يقول نزلت فين؟ في عبد الرحمن، نزلت في ابي بكر، نزلت في عمر، يبرئ عمر وعبد الرحمن ويبرئ ايه؟ ابو بكر. ما الذي جعلنا نبرئهم؟ اننا سبب الايه؟ النزول. فقالت له من عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما هو به ولو شئت ان اسميه لسميته، فهذا ليس به، ولو شئت تسميك من هو فلم تسميه. نعم. أم يعني قالت له ليس هو، هذا فلان، لو أردتني أقول لك من هو أقول لك من هو. فإذا برأت إيه؟ برأت عبد الرحمن. كذلك إسناد الفرد الأهلي في قوله تعالى أمياء الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهو ممكن هنا واحد يقول إيه ده كان ده تنزل في فلان، أنزل في فلان. لا، هنا لما علمنا أن سبب هذه الآية نزلت في الصحيح الرومي يبقى أسلفنا ودعنا الفضل مين؟ لأهلي الذي أنزله الله سبحانه، أنزل آيات الله سبحانه وتعالى فيه. الفائدة الخامسة معرفة أن سبب النزول غير خارج عن من حكم الآية، وهذا إذا كان لفظ الآية عاما وورد مخصص لها. معرفة السبب يكون التخصيص قاصرا على ما عداه مع سبب النزول، فقيام الإجماع على دخول سورة السبب سبب النزول، ولو لم تعلم السبب لجد أن يخرج هذا السبب عن حكم الآية. معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أعطيك مثال. لو أنا قلت مثلا إيه، أعطي الرجال كل منهم كتابة، والذي قال لي أنا أريد كتابا مثلا أستاذ صلاح، قال أنا أريد إيه كتابة، أريد إيه كتابة، فقلت خلاص يا صلاح أعطي الرجال كل يوم إيه كتبك، يبقى انا عملت غير النموذج اللي لما الذي اراد الكتاب الاول صلاح خلاص كده. طيب لما اقول خلاص يا صلاح اعدي كل التلفزيون كتب واعد كل المشاهدين كتب هنا لن يخرج مين باي حال من الاحوال لان انا اصلا بعطيه الكتاب اصلا واعطيتكم من اجله فلما نخصص بعض الناس ونخرج بعض الناس اكيد هو ايه لا يخرج. فبمعرفة سبب النزول بمعرفتي سبب النزول سوف نخصص العام العام تحت افراد انتم جميعا مثلا انتم مثلا 60 شخصا فلما كل المشاهدين كان يخرج الافراد منكم 10 لكن هنا بالاجماع لن يخرج من لن يخرج ابدا. لما لن يخرج؟ لان اصلا انا سبب في ايه اعطاه ايه الكتب. فلما انت يكون عندك ايه والايه هذه نزلت في شيء معين فهذا الشيء لن ايه هذا الشيء خصصنا نخرج بعض الافراد ولكن لن نخرج هذا الايه الشيء الذي علمنا ان سبب النزول نزل فيه. اذا بسبب النزول لم نخرج فردا افراد عام عند التخصيص. طيب التعبير عن سبب النزول التعبير عن سبب النزول بالعلماء بذلك الطريقات نعم نعم ما زلنا الفائدة السادسة لمن يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فلا بد أن يعلموا سبب النزول لأن حكم الآية سيكون خاصا سبب النزول فقط. نحن عندنا في أخذنا هذا أيضا فصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزلت آية بسبب معين قال الرجل جاء هلكت يا رسول الله قال ما أهلك قال رفعت عمارتي في النار رمضان فقال افعل كذا وكذا هذه العبرة ليس بخصوص الايه لا ليس بايه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص يعني إذا أما يقول مثلا افعل كذا وكذا أو من فعل كذا يفعل كذا وكذا فعموم السبب هذا له لكل ايه شخص ليس فقط لمن لا لصاحب الايه سبب النزول. لكن بعض العلماء يرون رأيا مرجوحة يكون العبرة بايه بايه بخصوص سبب لا بعموم الايه. فإذا هؤلاء يحتاجون أن يعلموا دائما ايه خصوص الايه السبب لابد أن يعلموا سبب النزول حتى يطبقوا القاعدة على من كان سببا الايه للنزول. مفهوم؟ طيب الفائدة السابعة تثبيت الوحي وتأكيد الحكم في الذهن لأن ربط الأسباب بالمسبب والأحكام بالحوادث يعين على ذلك. طبعا يعني أنت عندما تعلم أن هذه الآية لا جناح عليكم في كذا وكذا لا جناح عليكم يعني في مطعم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا صالحا هذه الآية مربوط مرتبطة بالذين ماتوا قبل أن يحرم الخمر. فأنا عندما أربط السبب المسبب يحدث لي إيه فسوخ وتبيين للوحي لأني قد أنسى وأفسر الآية تفسيرا إيه خاطئا. فلما أنا دائما ربطت السبب بالإيه الآية بسبب النزول فدائما المسألة تكون فيها تثبيت بإذن الله. التعبير عن سبب النزول العلماء إما يقولون قولون سبب النزول هذه الآية كذا وهذه عبارة نص بها السبب. يعني العلماء عندما يتكلمون في كتبهم عن سبب النزول منهم من يقول هذه الآية سبب نزولها كذا وكذا مفهوم. وإما قولهم نزلت هذه الآية في كذا وهذه العبارة تتصف في السببية بل تحتمل السببية وتحتمل بين المعنى وتضمن الآية. يعني لو قالوا سبب نزول هذه الآية كذا هيكون أوضح من قولهم إيه هذه الآية نزلت في إيه في كذا لأن هذه الآية نزلت في الشيء المعين قد تكون هذه الآية نزلت بسببها وقد تكون هذه الآية بتفسر إيه هذا. هاتي لكم مثال في قوله تعالى مثل روايتين مسلم والبخاري رحمه الله في رواية مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من زبرها في قبرها كان الورد أحمر فلن يرد نساؤكم حص لكم فأتوا حصكم أن جئتم. ورواية البخاري عن ابن عمر نساؤكم حص لكم قال يأتيها في كذا يعني تحريم الإتيان في الدبر. فالمعتمد عليه اكتب في المعتمد عليه في بيان في فالمعتمد عليه في بيان سبب النزول خلي فيه في فالمعتمد عليه معتمد عليه صفحة 59 الصف القبل الأخير فالمعتمد عليه في بيان سبب النزول رواية جابر رضي الله تعالى عنه لكونها نصا في ذلك أما رواية ابن عمر رضي الله عنهما فتحمل على بيان المعنى تحمل على بيان المعنى اسمع ننظر مرة أخرى كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل رأسه في قبلها في قبلها طبعا خذ بالك من هنا معنى أن يأتي الرجل امرأته من دبرها في قبلها ليس معناه أنه يأتي في الدبر لأن محرم أن يأتي الرجل امرأته في الدبر ولكن يكون وضعه هو حين اتياني من المرأة يكون من خلفها هو موجود ايه خلفها غير ان ذكره يدخل في ايه في قبولها مفهوم هذا يعني هو ادخل ذكره في قبولها كما يعني لا لا لا اشكال فيه ولكن هو كان في ايه كان لم يكن فوقها بل كان خلفها فكانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته على هذه الطريقه يخرج الولد ايه احول يعني عينه هذه تنظر هناك وهذه يعني تعرف الاحول تعرف الحول فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم انظرونا اهو فنزلت اذا هذه الايه تقول ايه نزلت ايه نزلت الايه في هذا الكلام نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم كما ايه تريدون من ورا من قدام من فوق من تحت كما غير انه لابد ان ايه لابد ان يكون الفرش في الكبرى مفهوم هذا طيب هنا الآية لما قال هنا سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم قولوا لنا في هذه الآية في كذا وهذه عبارة ليست نصا في السرية بس تحتمل السرية وتقام بها المعنى لما أتينا هنا ورواية البخاري ابن عمر نساؤكم حرث لكم قال يأتيها كذا ابن عمر يقول تفسر لكن لم يكن أنها إيه أنها سبب إيه وكأن هنا ابن عمر لما قال يأتيها في قبولها يفسر الايه الآية ليست نصا بسبب الايه النزول صحابي يقول الآن تعليقا على الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم يقول يأتيها في قبولها هل هذا يقول هو سبب النزول؟ يقول هو بيفسر الايه الآية لكن الرواية الأخرى الأولى الرواية الأولى سبب لأن نزلت في كذا فهمتم؟ طيب نعم لا ما هو هنا معنى الآية كلها يعني هنا معنى بالبتاعة هنا معناها أنها يعني أن هذا ملكك هذه مرأتك إيه ملكها الله سبحانه وتعالى لك في مسألة الجماعة هذه فافعل كما شئت لكن في حدود معينة لا تأتيها في حيزها لا تأتيها في دبرها نعم فعدل الأسباب والمنزل واحد ما معنى هذا أتجد فعدل الأسباب والمنزل واحد وبعد ذلك تجد شيء اسمه تعدد المنزل والسبب ايه واحد عكس يعني قد تأتي الآية تنزل الآية لأكثر من سبب يعني بمناسبة تتكرر الأسباب تتكرر وتنزل آية واحدة على هذه المناسبة وقد تأتي آيات بسبب ايه سبب واحد نقرأ هذا الحالة إذا ذكر كل من الراويين أو الرواة عبارة هي نفس متساوية فلذلك أحوال أربعة بمعنى قد تجد أكثر من سبب أجد أكثر من ايه سبب أقول لك لما فلان لم يأتي اليوم تقول لي فلان لم يأتي اليوم لأنه مريض وآخر يقول لأنه عنده كذا وآخر يقول عنده كذا طب ترى هو مريض أم أنه يعني عنده مقابلة في مكان فلاني أم أنه لم يجد مواصلات فننظر إما نستطيع نرجح حمد يقول وفلان يقول نرجح قول حمد لأن حمد صديقه معه في البيت مثلا يبقى إذن هنا هننتهي إلى أنها سبب إيه؟ واحد فقط والأسباب الأخرى ليست صحيحة وإما أن نضطر أن نعترض لسببين، ولا إشكال في أن القرآن الكريم تنزل الآية لأقصى لسبب. واحد مثلا يسأل عن شيء وآخر يسأل برضه عن نفس الشيء، فمش ما في إشكال إن إيه إن إن هذا بيسأل على شيء وهذا بيسأل على نفس الشيء، ما في إشكال أن تكون الآية تنزل على إيه ردا لسؤالهما الذي هو السؤالان بيحمل معنى إيه واحد. طيب الحالة الأولى أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة، فالمعتمد صحيح. عندنا في حديث في الصحيحين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يبقى إذا هذه الآية بترد عن هذه المرأة التي تقول لنبي صلى الله عليه وسلم إن الوحي لم يأتي لك لأن الله كرهك ولا يريدك، فلذلك هذه الآية ترد على إيه؟ على قول هذه المرأة. الرواية الثانية الطبرانيين وغير أبساد فيه من لا يعرف، يعني إذا الرواية الثانية إيه؟ ضعيفة، الرواية الثانية إيه؟ ضعيفة، إذا الآية هذه نزلت على هذه إيه؟ ردا لهذه إيه؟ المرأة، والرواية الثانية ضعيفة فلا يؤخذ إيه؟ فلا يؤخذ إيه؟ بها، مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، إذا الحالة الأولى قد يأتي النصان نص صحيح ونص ضعيف، نأخذ النص الصحيح. الحالة الثانية أن تكون الروايتان صحيحتين ولأحدهما مرجح. الروايتان كل منهما إيه؟ نعم كان صحيح، ولكن في ترجيح. ما هو الترجيح؟ لكون إحدى الروايتين أصح من الأخرى، أو لكون الراوي حاضر القصة، أو نحو ذلك. فالحكم نأخذ الرواية الراجحة على الرواية المرجوحة. يعني على سبيل المثال ابن مسعود يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب هذا يعني جريد النخل مثل العصا يعني، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقام إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، يعني هذا عليه جبريل، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى إذن هذه الآية نزلت ردا على سؤال اليهود، خلاص. والروايات الأخرى رواها الترمذي وصححها ابن عباس، صحح يعني الرواية الأخرى أيضا هي صحيحة. عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه عن الروح، قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. إذا الرواية الأولى نزلت على اليهود الذي سألوه، والرواية الثانية الذي سأل هو قريش. نرجح أي رواية؟ هنا يقول فالرواية تدل على أن السائل يهود وأن نزولها بمدينة، صح؟ والرواية الثانية تدل على أن السائل كفار وأنها في مكة. احنا لابد نعرف هل في مدينة في مكة ومن وسبب النزول. الرواية الأولى أصح وأرجح وناخذ بها، لما؟ أنها من رواية البخاري رحمه الله وهو أصح من الترمذي. هنرجح رواية البخاري لأن رواية البخاري أو أحاديث البخاري أقوى من أحاديث الإيه؟ الترمذي. أن الراوي الأول هو ابن مسعود كان حاضرا للقصة، والثانية ليس فيها أن ابن عباس كان حاضرا، يعني بنقدم الرواية التي يرويها الصحابي الذي كان حاضرا للإيه؟ للقصة. واحد يقول أن تسأل واحد تقول له مثلا أين فلان؟ أنت تقول إيه؟ كنت معه وحدث كذا وكذا، والآخر يقول إيه؟ أنا سمعت أنه حدث كذا وكذا. نقدم أن الرواية الذي كان إيه؟ معه. فابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية تكون إيه؟ مقدمة. مع كذلك أن رواية ابن مسعود في البخاري ورواية ابن عباس في الترمذي. يبقى إذا نحن الآن أخذنا بالرواية إيه؟ الأولى، ورجحنا الأولى، أصبح المنزل إيه؟ أصبح المنزل إيه؟ المنزل واحد، المنزل إيه؟ واحد، والسبب إيه؟ واحد، والسبب إيه؟ ليس متعددا، السبب إيه؟ واحد هو متعدد، ولكن احنا رجحنا ايه؟ رجحنا واحدا، يبقى اصبح المنزل واحد وصير بايه؟ واحد. الحالة الثالثة ان تكون الروايتان صحيحتين ولم يمكن الترجيح، ولكن يمكن نزول الآية أو الآيات عقب السببين أو الأسباب لعدم العلم بالتباعد رغم ذلك على تعدد الأسباب والمنزل واحد. يعني إيه؟ رواية هنا في البخاري والأخرى في البخاري، هذه رواية قوية جدا والأخرى إيه؟ قوية جدا، وما في مرجح. إذن نقول أن الروايتين سببين، أن السببين معتبران، وتكون الآية نزلت بسبب الايه؟ السببين. سبب ايه؟ ما معنى هذا؟ هو في عندنا واحد كان اسمه هلال بن أمية، قالت امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الشريك هذا زنى مع زوجته، قال هذا هلال، قال انه زنى مع ايه؟ مع زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك، امر منتهي، انت كذبت امرأتك الان، يبينه اما تاتي تبينه يعني اربع شهود ان احد من اربعه لا شافوا راوا شريك هذا يزني بزوجتك وراوا الزنا، راوه ليس فقط راوه مثلا معه في غرفه النوم ولا لا، ده راوا الزنا زنا، اما حد في ظهر تجد ايه سميحه. هذا هو الحكم، حكم الايه؟ هذا حكم الايه؟ حكم القذف. يعني لو رجل اتى وقال رأيت امرأة تفعل كذا وكذا، ما في حكم الزنا لشيء لشيئين، إما يثبت هذا ويكون عليها الزنا وتحد، وإما يلجن هو، ما في شيء ثالث، ما في شيء نسيت، لم أخذ بالي، أصدقك الظلمة، لا لا يا كل حاجة، ما في شيء، هو هذا أو إيه؟ أو ذاك، خلاص؟ ولهذا حد القذف وحدود الله سبحانه وتعالى في الشرع بتهدد الناس، لأن بعض الناس ترتجع خوفا من الله، وبعضها ترتجع خوفا من الصوت عليكم السلام. بعض الناس تستميل إليك أو تميل إليك حبا في الله، وبعضهم حبا في المال، يعني هذه طبيعة البشر. ولهذا تجد القرآن فيه ترغيب وإيه؟ وترهيب، ترغيب وترهيب، في عفو وفي حد. فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. متعاش الأول هلال يقول يعني أنا هذا واحد جاي أرى رجل مع امرأتي يزني بها، أخرج من البيت وأتي بناس يعني يشاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد على في ظهرك، ما في كأنه لم يكن شيء، كأنه لم يكن شيء، هذا هو الشرع الموجود قبل أن تنزل الآية. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من حد، هو يعني هو صادق هو. وقال الله لا يمكن أن يتركني هكذا. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وذروا عنا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أنزل الله آيات بينات تبين أن حد القذف هذا بينات بعضهم بعضا إلا الأزواج. إلا إيه؟ لأن أنت الرجل عندما يتهم زوجته وفي الحقيقة يتهم نفسه، يعني من الصعوبة أن يتهم الرجل إيه؟ زوجته زورا، من الصعوبة أن يتهم الرجل إيه؟ زوجته زورا. ممكن المرأة تتهم زوجها زورا، ممكن، لما؟ لأن المرأة ليس عندها من الحمية التي عند الرجل، ولهذا فالشرع شرع من ضمن الأسباب يعني أن ممكن يجب الزوج أكثر من إيه؟ من امرأة، لكن يمكن المرأة تتزوج أكثر من إيه؟ من رجل. في نفس الوقت أنا أقول طبعا في كل من الرجل والمرأة في غيرة، لكن الرجل مسألة عنده ايه؟ قوية جدا. ولهذا لا يمكن واحد يجي يأتي يتضايق من امرأته فيقول انا وجدت معها فلان، هو هيكون خفيف في وسط الناس، كيف انت يعني انت اين لكي يدخل فلان ويدخل بيتك ويدخل غرفتك ويفعل كذا وكذا، ثم انت تأتي وتراه، هذا كله قطع في الايه؟ في الرجل. فاذا الرجل لن يقول شيئا مثل هذا الا ان كان ايه؟ صادقا. لكن مع ذلك في ناس ما عندهم دين، بل اقول ما عندهم آدمية، ممكن يتهم بقى في الواقع هذا. في هكذا في رجال عندهم طمس على القلوب فيتكلم في عرض دولته، بل ومنهم من يتكلم في عرض نفسه، ونتكلم معكم كلام يحدث، لا كل يعني اعتبارا يحدث هذا. ولهذا فالشرع كان محكما، فقال الشرع اي رجل يتكلم في اي امرأة او يتكلم في عرض اي احد ولم يأتي بينه فهو يسجد ايه سمية جد على ظهره، الا لو تكلم في زوجته، في هذه الحالة هيقسم بانها فعلت كذا وكذا، فنأتي من المرأة اقسم زوجك انك فعلت كذا وكذا، اما ان ترجم لانها محصنة، واما ان تقسم هي عقد ايه وتشهد بكلام عقد ايه كلامه. ففي الحالة هذه يفرق بينهما الى الابد، ما الامر انتهى، هو بيقول انها زنت مع فلان وهي تقول لم افعل، يبقى هؤلاء يعيشان مع بعض؟ لا يعيشان ابدا، لا يعيشان معا، لان كيف هو يقول فيها هكذا، اما انه صادق فكيف يعيش معه، واما انه كاذب فكيف تعيش معه. المفروض ان المراه تستشعر ان الرجل هو سترها، هو ايه هو هي تغطى به، يعني هي وكانها عاريه والذي يغطيها ايه زوجها بنفسه، يعني تفهم هذا، يعني هو سترها، فان وجدت سترها يعني غير موجود فكيف تعيش معه. نعم يعيشون معا بعد ذلك، بعد ان رفعت الحدود وما الى ذلك، فيعيشون معا يتكلم فيها ثم تاتي بيسه خلاص ما فيش مشكله تاخذ ويعيشون معا، ولكن انهم يعيشون عيشه سوداء، عيشه ايه سوداء، ان كان هو ان كانت هي تستمر في بغيها او هو يستمر في كذبه، وعيشه سوداء قد تنتهي بقتل احدهما الاخر. فالمهم فنزلت هذه، فاذا هذه الايات نزلت بسبب ايه؟ بسبب هلال بن ايه؟ اميه عندما طيب روايه اخرى للشيخين البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له ارايت يا عاصم ان رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله؟ وكان رحمه الله جميعا عويمرا ما اراد ان يقول لايه لصديقه انه راى ايه رجلا مع امراته، قد يكون يعني لو واحد لو ان رجلا وجد ايه رجلا مع امراته ايقتله؟ فجاب هذا المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره يعني ان يجيب عليه، فجاب الرجل نفسه وقال يا رسول الله رايت ان وجد رجلا مع امراته يفعل كذا؟ فنزلت هذه الايه نزلت هذه الايات في عويمر، في ايه عويمر. طيب اذا معنى ذلك ان في اكثر من سبب او اكثر من ايه من واحد تكلم، فنقول هنا فالروايتان صحيحتان ولا مرجح لاحدهما، ويمكن الجمع بينهما لان اول من سال هلال ثم سال عويمر ايضا قبل الاجابه فانزل الله ايات اللعنه، يعني سال هلال وقبل ان ينزل الله سبحانه وتعالى ايات الايه اللعان هي ايات والذين يرمون، لا سال عويمر، سال ايه عويمر، فانزل الله الايه ردا على الايه على السائلين، ردا على السائلين. ماذا يبقى اذا قد تتعدد الاسباب والمنذر ايه واحد، الاسباب هو مقصود به يعني ان اكثر من واحد سال، اكثر من واحد في مشكله تتكلم فيها، فنزلت الروايه نزلت الايات بسبب هذا وبسبب ايه هذا، والعبره بايه والعبره بايه دعوه نزل بخصوص سبب. طيب الحاله الرابعه عليكم السلام، استواء الروايتين او الروايه الصحيحه ولا مرجح لحديثها مع عدد ان كان نزول الايه عقب موت بعد الزمان، يعني مو احنا هنا وجدنا ان الروايتين صحيحتان وطبيعي ممكن تكون هذه نزلت مع هذه، يعني هذا السبب او هذا السائل سال والاخر سال بعده بايام طبيعي ممكن، لكن بعض الاحيان تجد الروايتين صحيحتين ولكن لا يمكن ان تكون ايه يكون في وقت واحد، بمعنى اقرا معي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزه حين استشهد وقد مثله به، حمزه هو حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد في غزوه احد قام الوحشي وطعنه برمح بلمح، وكان يعني وحشي هذا كان عبدا واسرى بعد ذلك يعني رحمه الله جميعا، ويعني اغري بالمال ان يطعنه، كان كافرا وحشي وقتها، فطعنه في احد ايه برمح، وبعد ذلك اسلم رحمه الله واستشهد الوحشي ايضا. ولكن اقول هنا لما استشهد حمزه عم النبي اسد الله حين استشهد وقد مثل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لأمثلن بسبعين كمستفكة، يعني هينتقم من سبعين ايه كافر، يعني مثل به يعني قطعوه يعني قيل انهم قطعوا واخذوا كبده، يعني من الروايات التي قالت انه اخذوا كبده في امراه كانت اسمها هند بنت عتبه، وهند بنت عتبه هذه هي كان في عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ووليد بن عتبه وهند بنت عتبه، هؤلاء يعني عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وهند بن عتبه، هؤلاء قتلوا في غزوه ايه؟ بدر. اذا هند بنت عتبه اللي هي زوجه ابو سفيان، زوجه ابو سفيان مات اخوها وابوها وعموها، فهي التي كما ذكر يعني هي التي اغرت الوحشي ان ايه ان يقتل حمزه، وارادت ان تاكل كبده فمثل واخذ ايه كبده كما قيل. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قطعوا وهند بنت زوجه ابو سفيان اسلمت بعد ذلك، اسلمت بعد ذلك رحمه الله جميعا. فلما ارادت فمثلوا مين؟ مثلوا من؟ بحمزه، مثلوا من؟ بحمزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فامثل واقطع 70 من المشركين ردا على ايه؟ هذا الايه؟ الشعر. نعم. فنزل جديد صلى الله عليه وسلم بهذه السوره وقرا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هتعاقب مثل بايه؟ واحد فقط. المسألة ليست هكذا، ليس لأنك رسول مثلا ولا لا هذه هذا ايه هذا انت رسول لك القوسر ولك كذا وكذا، لكن في الايه في الاحكام الدنيا احكم ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة احد وقصت رعيته وسال الدم، فقال كيف يفلح الله قوما شجوا ايه نبيهم، فنزل الله نزل الآيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه، أنت نبي نعم لكن عبد، أنت نبي نعم ولكنك إيه عبد لا تضر ولا تنفع إلا بالهداية، أما أنت ما عندك من أسباب الألوهية أو الربوبية أن تفعل شيئا، ولا تستطيع أن تحكم على شيء في في في, في الغيب إلا إذا إيه قاله الله لك. هكذا يبين الله للنبي هكذا بصراحة حتى نتعلم نحن ونقف مع النبي عند حد الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كان ودودا كان كل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه التي توجه يعني تواجه كل هذه المشاق، لكنه ليس ربا وليس ايه الها. فعندما ياتي اناس الان و يا نبي مدد يا نبي افعل لي كذا يا نبي افعل كذا، نقول لهم ايه ليس لهم من امر شيء، وهو ميت لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا الا اذا ايه اراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوقف عند الايه عند النبي، وهذا يكون عند كل احد. لا تعفير المشكله في المغالاه، تعطي كل احد ايه كل واحد حدث شيخه تحترمه وتوقره، لكن هو يخطئ ويمكن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ضمن يعني ضعف التربيه عند الناس انه يظن في شيخه او يظن في الصحابه او يظن في النبي او يظن في امرأته او يظن في ابنه اكثر مما يجب عليه ان يظن. اغرف يا ابني يعني يظن مع انت الان عندما تظن في النبي صلى الله عليه وسلم انه ترفع مرتبه الالوهيه، ثم تجده الله يقول له ليس لك من الامر شيء، تجد نفسك ايه في حرج. كيف هذا؟ عندما تظن مثلا في شيخك انه عالم وانه يعلم كل شيء وانه هذا ولا يخطئ، نعم ولا يخطئ مثلا، فعندما يخطئ يسقط من نظرك. ليه ما يسقط من نظرك؟ هو وليس بشرا؟ بشر. فأنت عندما يخطئ تأخذ هذا الخطأ طبيعي يخطئ وتراجعه ويقول لك نعم أنا أخطأ خلاص لا تقول أنه لا يعلم ما هو الذي يقول لك يخطئ عندما تنظر إلى الصحابة أنهم أن الصحابة عدول وأنهم حملوا الدين وأن كل هذا الفضل في عرض ثم تجد أن صحابيا أخطأ وعوقب لا هذا شيء طبيعي فأنا أقول لك هكذا نزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبتم عاقبتم بإيه الآخر الآية في رواية أخرى صحيحة عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أسير من الأنصار 64 رجلا من المهاجرين ستة فيهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا نعم نربيان عليهم يعني هنزيد عليهم قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم انظر هذا الآية الأولى نزلت في غزة أحد والآية الثانية نزلت في فتح إيه؟ مكة يعني في منهم بعد 5 سنوات لا يمكن أبدا نقول أن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمثلنا نزلت الآية بعد 5 سنوات الآية تنزل بعدها مباشرة أو في وقتها فكيف نقول أن الآية نزلت لسببين لسبب في داخل غزوة أحد في سنة أحد وفي ذلك إيه فتح مكة يبقى هنا لا نستطيع أن نقول أن المنزل واحد هما إيه سببين هذا نقول في خلال ذي نقول فقد تباعد الزمن وإذا فلا مناص من القول بتعدد النزول مرة يوم أحد ومرة يوم الفتح ما في مشكلة أبدا أن تنزل الآية مرتين تنزل الآية إيه مرتين مرة نزلت في أحد وإن عاقبتم فعاقبتم ومرة نزلت في إيه فتح مكة مش كده هي آية واحدة نزلت مرتين هي لن تثبت مرتين ولكن هي الآية نفسها نزل إيه مرتين نعم لأنها ثبتت مرة لا تثبت مرة إيه أخرى فهمتم هذا؟ نعم تنبيه قد تقول في القصة فتلى رسول الله فتلى كذا فيغلط الراوي وبيقول فنزل كذا يعني القصة أحيانا ممكن يعني أيضا بعض الأشياء نعرفها يعني قد تكون مثلا توجد في القصة واحد يسأل أو واحد في مشكلة أو تكلم فيها فتلى من نفسه تلى الآية فيظن الراوي أنه أنزل إيه هذه الايه دي فرق بين فتلى النبي الايه فرق بين ايه فنزلت هذه الايه الايه ما هو ممكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث شيء فيتلو ايه يستدل بهذه الايه على حل هذه الايه المشكله فممكن يظن حتى في القارئ او العالم عندما يقول فتلى فيظن فتلى ايه فنزلت فيظن ان نزول هذه الايه كان بسبب ايه بسبب هذه الحادثه طبعا هذا تنبيه ينبه عليه طيب تعدل المنزل والسبب واحد يعني تعدد الآيات بسبب إيه؟ واحد ممكن عن ذلك سابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الله عليه لا يستوي أمن عليه لأن ذلك سابق أيضا كان من كتاب الإيه؟ الوحي لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدته وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد يعني تنكسر فخذي ثم سري عنه يعني خرج الوحي فأنزل الله غير أولي الضرر يعني كان يملي كانت الآية هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله فطبعا المجاهدون اعلى من ايه من القاعدين فقال فاتى ابن ام مكتوم كان اعمى فقال يا رسول الله انا اعمى يعني انا قاعد لو كنت استطيع ان اجاهد لجاهدته والله يعلم حسن ايه نيته فانزل الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يعني المجاهدون أفضل من القاعدين لكن لو كان هذا القاعد قاعد العذر فهو له عذر، فهو له ايه؟ له عذر. فهذه الآية نزلت ايه؟ في مناسبة ان عبد الله بن مكتوم رجلا اعمى وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عن زيد بن ثابت ايضا اذا جاء رضي الله عنه اذ جاء اعمى فقال كيف بي يا رسول الله وانا اعمى، نفس الايه يعني يعني يعني ايه يتكلم ايضا وانا اعمى، يعني يتكلم انا اعمى لا استطيع ان ايه ان اجاهد. فنزلت ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يعني هنا ايه، هنا ان مكتوم سبب واحد انزل الله ايه ايتين، انزل الله ايه ايتين. انا اتعجب ان عبد الله بن مكتوم ونادت ايضا عبس وتولى ها نعم لما يعني اهتم الله رسول صلى الله عليه وسلم بفرادة قريش والآخر أتى إليه تعبس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني الله سبحانه وتعالى لام النبي صلى الله عليه وسلم. عموم اللفظ وخصوص احنا هون ولا فين؟ تعدد المذكر كنا خلاص. عموم اللفظ وخصوص السبب ايه معنى هذا؟ احوال كل من السبب واللفظ النازل عليه من عموم وخصوص في القسمه العقليه تفصيل اربع صور. القسمه اما نقول القسمه العقليه يعني طبيعي جدا عقلا تقسم، يعني عندما تكون مثلا نحن سيدنا انا ومؤمن عبد الباسط نريد ان نحن سيد هذا المكان، القسمه العقليه تقول انا 8 ساعات عبد الباسط 8 ساعات وايه؟ لان اليوم 24 ساعه ونحن ايه؟ ففي قسم يعني تقسيم عقلي لا يحتاج الى إلى كلام آخر لو نوع عقلي. أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصا مثل وسيجنبها الأتقى والتمثيل لا يستقيم إلا إذا جعل آل هنا العهد وهو أبو بكر، يعني يكون هنا اللفظ والسبب. إما أن يكون السبب واللفظ النازل عليه خاصا، اللفظ خاص والسبب إيه خاص، فاللفظ خاص وسيجنبها الأتقى خلاص، هذا السبب، هذا اللفظ خاص على سبب واحد هو سيدنا أبو بكر الصديق خلاص. وأن يقول كل من السبب واللفظ نزل عليه عاما مثل ذلك الآيات التي نزلت في غزوة بدر، يعني في غزوة آيات الذي فعل في هذه الغزوة والآيات إيه التي نزلت في غزوة عامة إيه غزوة بدر إيه كلها عامة، فكلها تكون على العموم. وهذان القسمان لا خلاف فيهما، يعني عندما تأتي الألفاظ عامة لا خلاف ما تأتي الأتى عامة ولم تخص إيه أحدا بنفسي، لأن هذه الألفاظ هذه لم تأتي مثلا للنبي أو لأبي بكر هذا لا شيء فيه. وقد تكون اللفظ خاص ونزلت في رجل إيه بعين، هذا أيضا لا إشكال فيه. المشكلة أين؟ المشكلة أين؟ تعال أن يكون السبب عام، أن يكون السبب عاما واللفظ النازل عليه خاصا، وهذا القسم يصح عقلا ولكنه لا يرد بالقرآن. يعني ايه؟ يعني هذا قسم عقلا ممكن يكون لكن هو يعني ليس موجودا ولا يرد بالقرآن. ما هو؟ ان يكون السبب عاما واللفظ النازل خاصا. يعني هل ممكن الله سبحانه وتعالى، هل انا مثلا أنا الله سبحانه وتعالى له مثل عادي، هل ممكن بشر ممكن انا اقول ايه اكون يعني اقول هنا يقول انا يقول ان يكون السبب عاما واللفظ خاص، انا اريد منكم جميعا في اختبار في اخر الدورة لكم جميعا، هل يليق بي ان اقول يا محمد في اختبار لك في اخر الدورة وانا اخذ من الجميع؟ طبعا انا اخذ الجميع يبقى لا يليق بي ان اخصص ايه محمدا، طبعا انا اخذ الجميع. لما اقول يا محمد عندك اختبار الكل سوف يفهم ان الاختبار فقط لمين؟ لمحمد. فهذا لا يليق ببعض احد البشر، كذلك من باب اولى ولله مثل اعلى يليق بالله. اذا في اخر القسمه ان يكون السبب خاصا واللفظ النازل العام، وهذا القسم هو محط اختلاف العلماء. فذهب جمهور العلماء على ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، هذا يجب ان نقوله ان يكون السبب ايه، يعني السبب مثلا في نجم اميه رضي الله تعالى عنه ونزلت الايه تكون ايه، نقول العبره بايه، احنا يعني نقول ان هذه الايات في في في في الزوج والزوجه وما الى ذلك عندما يجد رجلا زوجته تفعل كذا هذا خاص فقط بهذه المميز؟ فياتي الايه مثلا يحدث مثل هذا، لكل هذا كان خطا الهي المميز، يبقى هنا العبره بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوصيه اثر. اما قول اخر الذي يقول العبره بخصوصيه اللفظ، هذا قول ايه؟ هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. ولكن خذ بالك من شيء، اقول يا اخواننا الذين يقولون العبره بخصوص السبب، العبره بخصوص ايه؟ السبب. يعني يقول مثلا ايه؟ الايه نزلت في هلال ابن اميه، هم يقولون كده، الايه نزلت في ايه؟ في هلال ابن اميه، فالعبره بايه؟ بنزلت في هلال ابن اميه. انت تقول ماذا يقصدون؟ لا يقصدون ان الايه لا تطبق على غيره، هم يقصدون انها تطبق على غيره، لا من باب العبره بعموم اللفظ هي بخصوص السبب، ولكن من باب القياس. فهمتم؟ يعني الاختلاف هنا في هذا، يعني الذين يقولون العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقولون ان الايه التي نزلت لكل واحد فعل هذا الفعل. اما الاخرون الذين يقولون العبره بايه؟ بخصوص السبب، يقولون الايه فقط نزلت في هلال ابن اميه، ولكن يقاس الاخرون عليه من باب القياس. يعني فلان نعم حكمه نفس الحكم، ولكن لا نقول ان الدليل ايه، نقول قياسا على ايه؟ على هلال ابن اميه. طبعا يعتبر الكلام هنا كلام ايه؟ اختلاف لفظي يعني. طيب نعم خلاص، هذا صمت الخلاف. فالحكم عند الجمهور على افراد غير السبب مدلول عليه بالنص فيكون قطعيه ثبوت، وقد يكون ايضا قطعيه دلاله، ان افراد غير السبب عند الجمهور يتناولها الحكم ما دام اللفظ. يعني كل هذا كما قلت لكم ان طبعا يعني الفرق بين هذا وهذا، ان الجمهور يرون ان الايه نزلت في كل حادث تحدث بعد ذلك، اما الاخرون يقولون ايه؟ نزلت في ايه؟ في حادثه واحده والباقي قياسا. فاذا انت عندما تحدث الحادثه وتاخذ بالك الجمهور، فانت عندك الدليل دليل قطعي، دليل ايه؟ قطعي. اما الذين ياخذون بالقياس ما عندهم الدليل ايه؟ قطعي. نعم. طبعا الصح او الصواب هو ادله ايه؟ الجمهور التي تقول العبره بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ يعني مثلا هنا عندك مثلا انا يعني اقرا انت كما تقرا، ولكني اقرا معي. سالت ابن عباس عن قوله، عن قول الله تعالى: والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، اخاص ام عام؟ يعني شيء يعني ايه؟ فصفات الخلق شيء ايه؟ شيء مباشر. قال: بل عام. يعني ليس فقط لايه؟ لصاحب الايه؟ الحادثه. ولما سئل كعب بن عجرة رضي الله عنه عن الفدية في قوله: فدية من صيام صدقة أو نسك، فقال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. كعب بن عجرة هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان شعره طويل، وكان الهوام تنزل من شعره، يعني فيه حشرات في ايه؟ شعره كانت يعني مريض جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نزل الآية وقال له ايه؟ ان هو يحلق ايه؟ شعره. فقال ابن عجرة يقول: هذه نزلت في ايه؟ خاصة وفيكم ايه؟ يبقى اذا هذا ادلة تدل على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اقرأ بعد ذلك هذه بقية الكلمات. نعم. في بقى اخر شيء نتكلم فيه، وهو شبيه بالسبب الخاص مع اللفظ العام. ما معنى هذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن أشراف مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدان، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير؟ الصنيبير اللي هو يعني يعني لا عقب له، يعني ما عنده أولاد ذكور. المهم هنا فقال: أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شانئك هو الابطر، يعني ان عدوك هو الايه؟ الابطر. الابطر هذا الذي لا عقب لا يعني ما يعني اسمه لا يخلد، يعني هم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ذكور، فاذا طالما ان هو ما عنده ذكور اسمه لا ايه؟ لا يخلد، لان انت ابنك لان ابنك بيكن او بيكون تبع ايه نسبه ايه تبع ابي فانا عندي محمد يا محمد حسام الدين حسن هكذا اسم انا لكن ابنك ها ناس بتكسر ابنك فلانه حسام الدين لكن ابنها ابن ابنك يكون اسمه تبع من تبع زوجها تبع ايه تبع زوجها فيقول انك يا محمد اسمك لايه يقال انت ابكر فالله انزل ايه ان شانئك هو الاقوى ولذلك الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكونون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ابيض سبيلا ثم جاء بعد هذه الايات الامر باداء الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا فهذه الامانه عامه في كل امانه وما تقدم من فعل كعب امانه خاصه والعام ثاني للخاص ومتراخي في النزول وهذه مناسبة تختار دخول ما دل عليه الخاص في العام. ايه معنى هذا؟ لما نزلت ان شانئك هو الابكر ولم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكون الذين كفروا هؤلاء ايضا الذين امنوا سبيلا يعني هنا ان شانئك عدوك هو الايه؟ الابكر ونزلت ايه اخرى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت لأنه كان يهوديا كان إيه يهوديا يعني عنده نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا قالوا لكفار قريش هؤلاء أهدى أنتم أهدى من إيه من المسلمين ثم جاء بعد هذه الآيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فآيات الأمانة عامة في كل إيه أمانة وما تقدم من فعل كعب أمانة خاصة والعام ثاني من الخاص ومتراخص في النزول وهذه مناسبة تختلف دخول ما دل عليه الخاص في العام يعني وإن كانت الآية عامة في كل الأمانات لكن تدخل فيها إيه الخاص يعني عندما أقول إيه مثلا يا فلان كن أمينا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا أما أقول لك كن أمينا وافعل كذا وافعل أقول محمد فعلت كن أمينا أنت فعلت كذا هذا خطأ وكن أمينا وكذا ثم أقول إيه أقول إن الأمانة هذا خلق جميل والمفروض أن الجميع يكون أمناء إذا وإن كان كلامي عاما لكن أنت تدخل فيه أم لا تدخل فيه أقول فعله على شيء بسيط يعني لا تنتبه إليه ليس إشكال يا أخي